زلن يجير في وانا ذقن بذي مجر العرور ذي الشتوى يسر وثانا ذقن بذي مجر العرور ذي الشتوى يسر وثنى أي ذرار لفي سينيش لي عدي كين أقفدو رحبة مغران في المرصى المجاهدين هاش الويدي دي حران الشحن الواسي وين هاش الويدي دي حران البحر ما يهدد فينا ثامر فاتي حديث الصغير عبر يوجد أسوان ينو الفات وقلب وجدي ينو الفات وقلب وجديد لجهد العقل ثيفان وذن الجيران الصبر أرد يا سلوان مذويه حجم نثورا تمازيخ تحواج لهنا تجرح وقفل الرومان تمازيخ تحواج لهنا تجرح وقفل الرومان مرصى المجاهدين هاش الويدي بحران الشحنة من واسي وين هاش الويدي بحران واتسي وين الويدي حران انا واتسي بوين هاش الويدي دي حران الشحن انا واتسي بوين هاش الويدي اكسلان دي الفلوان اكسلان دي الفلوان نلحو غبريد يغول اشان ويتدي حران فوران يغفلان غفول نبو غير ذن نجماتن انت كنيس قجل وغيول نبو غير ذن نجماتن انت كنيس قجل وغيول اشان ويتدي حران الشحن الغامل واتي البوين